قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. لله رب العالمين، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وصلنا إلى الحديث 13 من كتاب 40 النووية للإمام النووي الشافعي رحمه الله، فقال عن أبي حمزة أنس بن مالك رضي الله عنه خادم النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. رواه البخاري ومسلم. وفي رواية عند النسائي وأحمد وابن ماجه: حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه من الخير. هذا الحديث حديث أنس ابن مالك رضي الله عنه، وهو خادم النبي صلى الله عليه وسلم، قدمه 10 سنين. يقول عليه الصلاة والسلام: لا يؤمن أحدكم. ولا يؤمن أحدكم، هل يعني بذلك نفي لأصل الإيمان أم نفي لكمال الإيمان؟ قولا واحدا عند أهل السنة أنه لا يتم إيمان العبد حتى يتحقق ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم، أن يحب للناس ما يحب لنفسه. لكن هذا يسمى عند أهل السنة نفي للكمال، نفي لكمال الإيمان، وليس نفي لأصل الإيمان. ما هو الفرق؟ إذا قلنا نفي لأصل الإيمان أي أنه يخرج عن ملة الإسلام من لا يحب للناس ما يحب لنفسه من الخير. وإذا قلنا نفي للكمال أي إيمانه ليس بكامل. وهذا هو باتفاق أهل السنة أنه ما يكون عند الإيمان الكامل الذي لا يحب للناس ما يحب لنفسه من الخير. فإذا النفي هنا قلنا نفي للكمال وليس نفي لأصل الإيمان. إذن يقولون أهل السنة قاعدة، أحيانا قد يأتي جواز نفي الشيء لانتفاء كماله، نفي الشيء لانتفاء كماله، مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة بحضرة طعام. إنسان يرى الطعام أمامه ويشتهيه ثم يترك الطعام ويذهب إلى الصلاة، لا صلاة بحضرة الطعام، هل هذا هو نفي للكمال لو لنفي لجنس الصلاة أنها لا تقبل؟ قطعا أنها لنفي الكمال. فإذا قد ينفى الشيء والمقصود به نفي الكمال وليس نفي له أصل الشيء. فلذلك بعض الناس يقول أنتم تتلاعبون بالنصوص، تتلاعبون بالنصوص، شلون النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يؤمن أحدكم وأنتم تقولون لنفي الكمال؟ قل هذا مو تلاعب بالنصوص، هذا ليس بتلاعب في النصوص. النصوص أحيانا إذا تؤول تأويلا صحيحا عليه دليل فهذا التأويل يسمونه تأويلا صحيحا، يعني تفسيرا صحيحا، مثل قول الله عز وجل: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. شنو المتبادر إلى الذهن الآن؟ فإذا قرأت القرآن بعدها فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. قل له هذا غير مقصود. شلون غير مقصود؟ نقول لأن الاستعاذة تكون قبل القراءة لا بعدها. هذا وأنت ونقول هذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم. فعل النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي بين لنا أن الاستعاذة تكون قبل القراءة لا بعدها. أو قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا. متى يتوضأ الإنسان؟ بعد الصلاة أو قبل الصلاة؟ قبل الصلاة. فإذا معنى يا أيها الذين آمنوا إذا أردتم القيام إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. فإذا هذا يسمونه تأويل عليه دليل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة لمن لا وضوء له، فنفى الصلاة لغير المتوضئ. فإذا نقول هذا التأويل عليه دليل، لكن أنتم تحرفون وليس على تحريفكم دليل. وإلا فالنبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال لابن عباس؟ قال: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. التأويل يعني التفسير المقصود. فإذا هذا النفي لا يكون نفي لأصل الإيمان إلا عند الخوارج فقط. خوارج شذاذ في العقيدة لا يؤخذ بقولهم. أما باتفاق أهل السنة فالمنفي هو إيش؟ منفي الكمال، أنه إيمان العبد ليس بكامل. فلذلك يقولهم أنتم محجوجون بهذا. طيب، قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن، والإيمان من القضايا الكبرى عند هذه الأمة التي وجب الاعتناء بها اعتناء دقيقا مفصلا حسب الأدلة من نصوص الكتاب والسنة. فلذلك أهل السنة عندهم انضباط حتى بالتعريفات، إن كانت لغوية إن كانت شرعية عندهم انضباط. فلذلك قالوا: الإيمان في اللغة الإقرار المستلزم للقبول والإذعان. الإقرار المستلزم للقبول والإذعان. وهو بهذا يقول العلامة ابن عثيمين رحمه الله: هذا مطابق للمعنى الشرعي. لأنه إذا واحد إنسان مقر يقول لك: إيه أنا مقر يعني مؤمن، لكن لا أذعن ولا أقبل ما جاءت به النصوص، نقول له: أنت حالك حال أبو طالب. أبو طالب كان مقر بالنبي صلى الله عليه وسلم لو مو مقر؟ مقر، كان يذب عنا ويدافع عنا وما يسمح لأحد أن يتعدى على النبي صلى الله عليه وسلم. لكن هل قبل دعوة النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل أذعن للحق الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم؟ كلا ولا. فلذلك قال: لقد علموا أن ابننا لا مكذب، لدينا ولا يعنى بقول الأباطل. يعني ترى محمد عليه الصلاة والسلام ما يكذب وما عنده قول باطل أبدا. ويقول: ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا، لولا الملامة أو حذار مسبة لرأيتني سمحا بذاك مبينا. قل لهم: أخاف المسبة، كان اتبعت النبي صلى الله عليه وسلم، لكن إيش أشياء المسبة من قومي. فلذلك هذا إقرار، لكن هل هناك قبول؟ هناك إذعان؟ لا يوجد لا قبول ولا إذعان لدعوة النبي صلى الله عليه وسلم. فلذلك ما تروج كافر، ما انقذ ليه النبي عليه الصلاة والسلام ولا أذعن للشريعة. زين طيب، أما في الاصطلاح، باصطلاح العلماء أن الإيمان عند أهل السنة في الشريعة هو وقول باللسان، تصديق بالجنان، مو بالجنان بالكسر، الجنان يعني الحدائق والبساتين، الجنان القلب بالفتح، وعمل بالأركان يزيد بالطاعة وينقص بالعصيان. هذا متفق عليه بين أهل السنة، أن الإيمان مقسم إلى لسان وقلب وجوارح. فلذلك سيأتي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي قسم هذا التقسيم، عام التقسيم ليس من كيس أحد، هذا هو النبي عليه الصلاة والسلام صاحب الشريعة هو الذي قسم هذا. لذلك إنسان يقول لك العمل، هل العمل من الإيمان؟ ليش العمل مو بالقلب؟ لا، قل له العمل من الإيمان. يقول شيخ الإسلام وأصرح آية تدل على هذا قول الله عز وجل قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. قال أصرح آية شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله هذه الآية قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، فسمى الصلاة إيمانا. وقال الله عز وجل وما كان الله ليضيع إيمانكم، وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم. كان الناس يصلون إلى بيت المقدس مع النبي صلى الله عليه وسلم، لا شك أن تغيير القبلة أتى بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة قرابة 16 شهر حتى تحولوا إلى الكعبة. فهناك ناس ماتوا قبل التحول إلى الكعبة، فقالوا ماتوا إلى بيت المقدس وليس لهم أجر. فقال الله تعالى وما كان الله ليضيع إيمانكم أي صلاتكم إلى بيت المقدس. لماذا؟ لأن هو الذي أمركم أن تتجهوا إلى بيت المقدس، ثم الآن أمركم أن تتجهوا إلى الكعبة. فإذا الله جل وعلا لا يضيع عمل عامل إذا ابتغى بعمل وجه الله وتابع النبي عليه الصلاة والسلام. ولهذا الإنسان يقول يعني شلون الإيمان يكون باللسان والقلب والجوارح؟ جاء في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الإيمان 70 شعبة، في رواية الإيمان 60 شعبة، فأعلاها، ودائما يقول أن التوحيد أعلى شيء، فأعلاها قول لا إله إلا الله. ما هو أعلى شعب الإيمان؟ أعلى شعب الإيمان وأزكاها ولا يقبل إسلام عبد إلا بها إلا إذا كان أخرس لا يستطيع النطق، أعلى هذه التوحيد قول لا إله إلا الله التي هي لا معبود بحق إلا الله، أعلى قول يعني قول اللسان لا إله إلا الله. وأدناها، أدنى هذه الشعب إماطة الأذى عن الطريق، وهو عمل الجوارح، أنت ترى أذى في الطريق تزيل هذا الأذى، ولا شك أن هذا من الإيمان. لكن قال أدناها، شوف ذكر أعلاها وذكر أدناها، ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم عمل القلب، قال والحياء شعبة من شعب الإيمان. والحياء إيش؟ عمل قلبي، الحياء عمل قلبي. فلذلك ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث اللسان والجوارح والقلب. وهذا إذن أهل السنة ما جاءوا بشيء من كيسهم إطلاقا، ولذلك قول من يقول لك لا لا اتركني اتركني أنا الإيمان بالقلب، أقول هذا كلامك باطل. الإيمان حصل الإيمان في القلب، يقول لك كلامك باطل بخلاف حتى النصوص، نصوص الشريعة، وهو أعلاها قول لا إله إلا الله، أدناها إماطة الأذى عن طريق الحياة، شعب من شعب الإيمان، فأنت مخالف. هذه عقيدة المرجئة الخبيثة، هو حصر الإيمان في القلب فقط. يعني إنسان تقول له ليش ما تصلي، يقول لك لا لا الإيمان بالقلب، قل له أنت دعواك هذه باطلة، لأنه لو كان هذا فعلا صالح لظهرت ثمراته، ظهرت لوازمه على الجوارح، لأن القلب إذا صلح صلح سائر الجسد، وإذا فسد فسد سائر الجسد. قل لكن أنت الفساد معشعش في قلبي وليس الإيمان، فلذلك ظهرت خبايا ما في قلبك على جوارحك، وهي أي ترك العقل. أما لو كان هذا صالحا القلب لا صلح سائر البدن، فلذلك لا بد من مراعاة أن الاعتناء بالقلب أولى من الاعتناء بالجوارح، لأنه إذا صلح هذا القلب فإن الجسد لا بد أن يصلح. شلون يقول شيخ الإسلام رحمه الله بالمجلد السابع، قال وما في القلب لا بد أن يظهر موجبه ومقتضاه على الجوارح بالنقاش. ما ذهنا صالح توضر. يقول النبي صلى الله عليه وسلم حتى يحب لأخيه. شنو تعريف الحب؟ أبو إبراهيم أكيد أنت حبيت. يعني تعريف الحب يقول ابن القيم، يقول اترك هذه الكلمة على عواهنها لا تتصرف فيها. ما هو السبب؟ قال من تتكلم تفسر الحب راح يتصور الناس أن تتكلم عن شيء آخر، فلذلك هاي كلمة ما لها تفسير. إذا تبقى تبحث عن الحب، ما هو مو حب النسوان، لا محبة الله عز وجل، تفسر راح تروح على شيء آخر. شيء عجيب، إيش تتكلم؟ تتكلم تقول يعني وجب محبة شريعته، قل صحيح هذا لازم بس هذا مو تعريف للحب. قول وجب أن نحب شريعة الله عز وجل وأن نتبع شريعة الله عز وجل، صحيح، بس هل هذا هو تعريف للحب؟ له لوازم المحبة، لوازم تقول يعني هو المحبة انكسار القلب وميلانه، قل أنت جاي تتكلم عن شيء آخر مو عن المحبة. فلذلك يقول ابن القيم، يقول هذه كلمة ما لها تفسير، خليها اترك هذه الكلمة، اترك الكلمة. ولذلك أن تحب لأخيك أي المؤمن ما تحبه لنفسك، جاءت الرواية من الخير وكذلك دفع الشر عنه، مو بس تحب الخير له، لا تدفع عنه الشر. ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم حديث عظيم، قال من أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأته منيته وهو مؤمن بالله واليوم الآخر، وليأتي إلى الناس ما يحب أن يؤتى إليه. مثل ما تحب أنه يأتيك أنت الخير، فلتأتيك منيتك وأنت أيضا، وليأتي يعني يأتي إلى الناس ما يحب أن يؤتى إليه. قول العلامة ابن عثيمين والشاهد من الحديث وليأتي إلى الناس ما يحب أن يؤتى إليه، كما تحب أن يؤتى إليك الخير يدفع عنك الشر فكذلك تمنى للناس. آخر مبحث، آخر مبحث خلاف هذا الحديث الحسد. الحسد يعني الشريعة جاءت أنك تحب لأخيك ما تحب لنفسك، لكن بعض الناس الأمر عندهم معكوس. الحسد لا شك أن فيه اعتراض على أمر الله عز وجل قطع. مثلا ترى فلان في نعمة، والنعمة غالبا اللي تطلق عندنا على المال أو على الولد، مهم عند نعمة أي نعمة، كما قال صلى الله عليه وسلم كل صاحب نعمة محسود، حافظ القرآن وطالب العلم والعالم والمدير والرئيس، واللي عنده مال واللي عنده أولاد واللي عنده زوجة مطيعة، وهكذا كل صاحب نعمة إيش محسود، يعني أكو حد. لكن الحسد قلنا هو أول شيء اعتراض على أمر الله، من الذي أعطى فلان؟ والله فضل بعضكم على بعض في الرزق، الله الذي فضل، فأنت ليش تعرض على أمر الله؟ أولا حسد تمني زوال النعمة عن المحسود وانتقالها إليك، هذا النوع الأول، أنه حينما تنظر إلى فلان تتمنى أنه يزول الخير اللي عنده وين يتحول، يتحول عليك ويفتقر، هذا نوع شديد. النوع الثاني من حسده يتمنى زوال النعمة عن المحسود من غير أن تتحول إليه، المهم أنه يرى فلان المفتقر، المهم يزول النعمة منه إن كانت مال أو ولد أو جاه أو من، المهم يتمنى أنه بس تزول هذه النعمة عنه حتى وإن لم تنتقل إليه. وهذا الحسد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب، وهي من الأعمال الباطنة. والحاسد يقول ابن القيم روحه خبيثة، الحاسد روحه خبيثة بدليل أنه قد يقتل المحسود، لأن الحسد والعين ترى بمعنى واحد، الحسد والعين بمعنى واحد، فهل العين تقتل أو الحسد؟ نعم، قال صلى الله عليه وسلم وإن العين لتضع الرجل في القبر والجمل في القتل، فإذن الحاسد تنطلق منه روح خبيثة إلى المعيون فتصيبه، فإذا لابد للمسلم أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه من الخير، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نفى عنه الإيمان، ولا ينفي الإيمان إلا عايش عن شيء كبير، عن شيء كبير. والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، جزاكم الله خيرا.